ها يعني على شيء لا بد منه، ما على شيء مستحيل. هنا ما يخاف إذا أكلت ما يتأخر الطلاق، يعني مثلا إذا كان لو هو عارف أنه لا بد أن تأكل، إذا لا بد من الطلاق، فبدل من يقول أنت طالق الآن يأجل حتى تجوع وتأكل. لكن لو قال إن طرت فأنت طالق، ها في الحال له يقول إن طرت ما يمكن. صحيح تمام. لا شوف إذا علق ترى أخطأنا، إذا علق المستحيل فمعناه الطلاق مستحيل، ما علق على المستحيل فهو مستحيل. إن طرت فأنت طالق لا يمكن تطلق لأن علقه على شيء مستحيل. نعم نعم. الفرق بينهما أن الطلاق يحسب من الطلاق، هذا أهم الفروق. يعني فمثلا إذا كان طلقها قبل ذلك مرتين ثم خلعها، خلعها بلفظ الطلاق، الآن تبين منه ولا تحل له إلا بعد زوجه. وإذا قلنا أنه فصل فله أن يرجعها في عقد بدون زوج، هذا أهم فروق. ولا هناك فروق أخرى مثل العدة. نعم ايش الشيخ الإسلام رحمه الله يقول كل شيء فيه عوض فهو فرق، سواء بلفظ الطلاق او بغير لفظ الطلاق، وسواء كان معلقا او منجزا. نعم كيف على كلام من فيه ما بشيء بس. نعم نعم نعم. على ايش؟ نعم. الصحيح ان الطلاق في اثناء العده لا ليس كذلك، هذا يفارق ما سبق بأن قوله إن فعلت كذا فأنت طالق لن يتعين أن يكون في العدة، بخلاف ما إذا انجزه فيتعين، ولهذا لا يمكن أن نبنيه على ذلك، ما هو محل تردد. نعم هل إيش وشون القرآن هو يصح لكم هم القرآن؟ لكن المؤلف وش يقول؟ هل قال إن القرآن يصح أن يكون مهرا؟ ما هنا إلا في الصداق، لأن لما قال ما صح مهر صح القول عبيد، يعني إذا لابد نرجع للصداق. هل المؤلف يرى أنه يصح أن يكون تعليم القرآن صداقا؟ لا تدري. ماذا تقولون؟ يرى أنه لا يصح أن يكون تعليم القرآن صداقا. هم من علينا؟ نعم إيه ومن فعل، لكن القرآن يقولون إن تعليم القرآن من القرب، والقرب لا يصح أن تكون عوضا، لأنها لا بد أن تكون خالصة لله، وهذا مر علينا يا إخوان. ودعينا وذكرنا خلاف في هذه المسألة، وأن القول الراجح أنه يصح، لأن الرسول قال زوجتكها بما معك من القرآن، وأيضا المعلم ليس كالتالي، المعلم يحصل منه جهد وتعب، بخلاف الأجرة على قراءة القرآن. ولذلك يجب أن تعرف الفرق، الأجرة على تعليم القرآن لا بأس بها،